ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.